أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ لما عجزوا عن الإتيان بعشر سور مثله مفتريات، الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة، فقال جل من قائل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم بين جل جلاله أنهم عن ذلك عاجزون، فقال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا القرآن معجز أيها الإخوة في نظمه وأسلوبه، في أحكامه وتشريعاته، في مكيه ومدنيه، في وعده ووعيده، في أمره ونهيه. القرآن كله معجزة. وأريد في هذا الدرس إن شاء الله أن أذكر ببعض أنواع إعجازه. فأول هذه الأنواع أخذه بألباب السامعين مسلمين ومشركين، وعلى هذا المعنى شواهد كثيرة. فإن رجلا من أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي، لما سمع قول ربنا جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر. قال هذا الكلام وهو كافر جاحد لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. موقف آخر لهذا الرجل، وقد كان كبير قريش، جمعهم وقال لهم: إن الناس سيردون في الموسم، فأجمعوا قولكم على رأي واحد لئلا يكذب بعضكم بعضا، فماذا تقولون في محمد؟ فقال بعض كفار قريش: نقول إنه كاهن. قال: ما هو بسجع الكاهن ولا زمزمته؟ قالوا: إذن نقول بأنه مجنون. قال: ما هو بخنقه ولا وسوسته؟ قالوا: نقول بأنه شاعر. قال لهم الوليد: تعلمون معشر قريش أني أعلمكم بالشعر رجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه وما هو بقول شاعر؟ قالوا إذن هو ساحر. قال ولا بقول ساحر، لا بنفسه ولا بعقده. قالوا فما نقول؟ فقال لهم إن أقرب ما يقال فيه بأنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه والوالد وولده والأخ وأخيه. وقد سجل ربنا جل جلاله على هذا الكفار الأثيم هذه الفرية، فقال جل من قائل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. الله جل جلاله يبين نعمته على هذا الكافر بأنه خلقه وحيدا ثم أفاض عليه من نعمه، جعل له مالا ممدودا وبنين شهودا، كان له 10 بنين يشهدون معه المجالس ويناصرونه ويؤازرونه، ثم يطمع أن أزيد. كلا، يعني الله جل جلاله يقول لن أزيده، إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قال المفسرون يكلف صعود جبل في جهنم والعياذ بالله، كلما بلغ قمته خر إلى سفحه. ما جريمته؟ قال سبحانه إنه فكر وقدر فقتل، يعني لعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله عز وجل متوعدا إياه سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. لواحة بمعنى حارقة، أو بمعنى أنها تلوح لهم من بعيد، كما قال ربنا جل جلاله إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، هذا جزاؤه عند الله عز وجل. هؤلاء المشركون أيها الإخوة الكرام كان القرآن يأخذ بألبابهم ويأسر قلوبهم. واحد من هؤلاء سمع قول ربنا جل جلاله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال أشهد أن هذا القول لا يخرج من مخلوق. آخر من المشركين كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله سمع قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فخر ساجدا. قيل له لما سجدت؟ قال سجدت لفصاحته. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نائما في المسجد فاستيقظ على صوت رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما انتبه عمر رضي الله عنه قال له من أنت؟ قال له أنا بطريق من بطارقة الروم، أي قسيس من قساوستهم. قال له وما حملك على ذلك؟ يعني ما الذي دفعك إلى الإسلام؟ قال له إني أعرف لغة العرب وغيرها، وسمعت رجلا من أسرى المسلمين يرتل آية من كتابكم جمعت كل ما نزل على المسيح ابن مريم. قال له وما ذاك؟ قال يقول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يعني هذا الرجل أسلم من سماع آية واحدة من كتاب ربنا لأنه تذوقها وعرف ما فيها. فهذا أول نوع من أنواع إعجاز القرآن، أنه يأخذ بالألباب. ثم النوع الثاني من إعجازه وجازة ألفاظه مع غزارة معانيه. ألفاظه وجيزة، آياته معدودة، لكن معانيه لا تنقضي. مثلا حين يذكر ربنا العقوبات التي أنزلها بالأمم المكذبة يقول جل من قائل فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في هذه الآية الوجيزة الله جل جلاله يلخص تاريخ تلك الأمم المكذبة وما أنزل بهم من المثلات. حين يأمر بمكارم الأخلاق جل جلاله يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يأمرنا ربنا جل جلاله بأن نحسن إلى من أساء، أن نصل من قطعنا، أن نعطي من حرمنا، أن نعفو عمن ظلمنا، أن نقابل المنكر بالمعروف. ويبين عاقبة ذلك يقول جل جلاله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الذي كان يعاديك ويؤذيك ويبغضك ويشنأك سيتحول إلى ولي حميم، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صفوان بن أمية رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي عليه الصلاة والسلام. كذلك في التشريعات ألفاظ وجيزة فيها من المعاني ما لا يحصيه إلا الله. ربنا جل جلاله حين يأمرنا بالقصاص ويبين أنه فرض لازم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. بعد ذلك يقول لنا جل من قائل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يبين ربنا جل جلاله أن في قتل القاتل حياة للأنفس وحفظا للأمن واستقامة لحياة الناس واستبقاء لأرواحهم، لئلا يظن ظان أن القاتل لو قتل فإننا نزيد الطينة بلة، بدلا من أن يكون المقتول واحدا سيصير اثنين، كما يقول الآن بعض من يتفلسفون يقولون القاتل يسجن أو أنه يعاقب بعقوبة سوى القتل. لكن نقول في قتل هذا القاتل الواحد استبقاء لحياة ألوف الأنفس، لأن القاتل لو علم أنه سيفعل به مثل الذي فعل بالمقتول فإن كل قاتل سيتردد 1000 مرة قبل أن يقدم على إزهاق نفس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه. ولما رد يهودي رأس جارية بين حجرين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد رأسه، فعل به مثل الذي فعل. وهذا هو معنى القصاص. النوع الثالث من إعجاز القرآن ما أخبر عنه من الغيوب. القرآن أخبر عن أمور تقع في مستقبل الأيام وقد وقعت كما أخبر القرآن، وهذا نجده كثيرا. مثلا قول ربنا جل جلاله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في ذي القعدة من السنة 6 من الهجرة، فصدهم المشركون عن المسجد الحرام وعقد الصلح، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتحللوا، ما اعتمروا، لا طافوا ولا سعوا. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ألم تقل لنا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين؟ قال له: بلى. قال له: فلما نرضى بذلك؟ قال له: يا عمر، هل قلت لك في هذا العام؟ وفي العام الذي يليه جاء المسلمون معززين مكرمين واضطر كفار قريش أن يخلوا مكة أياما ثلاثة من أجل أن يطوف المسلمون ويصلوا عند الكعبة المشرفة وهم آمنون مطمئنون، وهي العمرة التي عرفت في كتب السيرة بعمرة القضاء أو عمرة القضية، عمرة القضاء لأنها مكان تلك العمرة التي ما تمت، أو عمرة القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى عليها المشركين. من الغيوب التي أخبر عنها القرآن قول ربنا جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله الإسلام في الجزيرة العربية، ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بلغ الإسلام المشارق والمغارب، وما زلنا إلى يوم الناس هذا نسمع في كل يوم بناس يدخلون في دين الله أفواجا، إن كانوا من الأفارقة، إن كانوا من الزنوج، إن كانوا من الأوروبيين، إن كانوا من الوثنيين، من شتى الأمم يدخلون في دين الله أفواجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولن يبقى بيت شجر ولا مدر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. من الغيوب التي أخبر عنها القرآن قول ربنا جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه الآية نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصبحون ويمسون في السلاح، يعني يصبحون ويمسون وهم يحملون السلاح، لأن الأعداء محدقون بالمدينة. فصدق وعد ربنا جل جلاله، بدلهم الله من بعد خوفهم أمنا، ومكن لهم دينهم في المشارق والمغارب. من الغيوب التي أخبر عنها القرآن قول ربنا: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية أين نزلت؟ في مكة. المسلمون مضطهدون، معذبون، مطاردون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عرفت تأويلها إلا يوم بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في درعه يهد المشركين هدا وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. من الغيوب التي أخبر عنها القرآن ووقعت قول ربنا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. حدد ربنا جل جلاله، والبضع من الثلاثة إلى التسعة، وحديث أبي بكر رضي الله عنه في ذلك معروف. أيضا من الغيوب التي أخبر عنها القرآن قول ربنا جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن أيها الإخوة الكرام، كم من الناس حاول أن يحرف القرآن، كم من طبعات مزيفة محرفة أو مضطربة قدمت فيها صفحات وأخرت صفحات أو أسقطت صفحات إن عمدا أو خطأ، لكن قيض الله عز وجل لهذا الكتاب ألوفا مؤلفة من المسلمين يحفظونه في صدورهم، كما جاء في وصف هذه الأمة: أنا جيلهم في صدورهم، بحيث إنه لا قدر الله لو فقدت المصاحف كلها من على ظهر الأرض فإن المسلمين لن يفقدوا القرآن، لأن قرآنهم في صدورهم، يحفظه العرب والعجم، يحفظه الكبار والصغار، والشيوخ والشباب. أيضا من الغيوب التي أخبر عنها القرآن ما هو في مكنون الصدور، ما هو في مكنون الصدور. مثلا يقول الله عز وجل عن المنافقين يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقول الله عز وجل عن اليهود ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. اليهود كانوا إذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك يا محمد، السلام عليك، يعنون الموت. فكان يقول وعليكم، فكان اليهود يتضاحكون ويتغامزون يظنون أنه عليه الصلاة والسلام لا يفهم ما يقولون. وفي مرة دخلوا عليه وعنده عائشة رضي الله عنها فقالوا السلام عليك يا محمد، قالت عائشة وعليكم السلام والخسف يا أحفاد القردة والخنازير. فقال لها صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة، إن الله يكره الفحش والتفحش. فقالت له يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ قال لها أو ما سمعت ما قلت؟ يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فكان اليهود يعجبون يقولون نحن نسب محمدا ونشتمه، لو كان نبيا لعذبنا الله بذلك. فالله عز وجل أخرج مكنون صدورهم، قال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. أيضا من الغيوب التي أخبر عنها القرآن قول ربنا جل جلاله والله يعصمك من الناس. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرس يحيطون به، إذا جن الليل قاموا على بابه خشية أن يلحقه أذى من اليهود أو من المشركين أو من المنافقين. لما نزلت هذه الآية صرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة من الغزوات النبي عليه الصلاة والسلام نزل بالجيش منزلا، نزلوا في مكان يستريحون، وتفرق الناس يلتمسون الظلال، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في ظل سمرة وعلق سيفه ونام عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل مشرك يقال له نبتل ابن الحارث، فهذا الرجل اخترط السيف، أخذ السيف وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد من يمنعك مني؟ الآن ما معك أحد، أنا وأنت والسيف في يدي. فقال عليه الصلاة والسلام الله، فسقط السيف من يد الرجل، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له من يمنعك مني؟ قال له يا محمد كن خير آخذ، كن خير آخذ. فقال له صلى الله عليه وسلم تسلم؟ قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك لما فتح مكة وعفى عن أهلها وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، قام صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة، رجل من المشركين يقال له فضالة، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطوف ما معه حرس قال اليوم آخذ بثأر قريش كلها، فسم خنجره وخبأه في طيات ثيابه، ثم جاء يظهر أنه يطوف، وما زال يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، حتى لم يبق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد. قال فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفضالة؟ فقلت لبيك وارفض جسمي عرقا. فقال له عليه الصلاة والسلام ما كانت تحدثك نفسك، ما الذي كان في نفسك؟ فقلت لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم وضع يده على صدري ودعا بدعوات، فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. فهذه كلها من الغيوب التي أخبر عنها القرآن ووقعت كما أخبر. والله يعصمك من الناس، قصة سراقة بن مالك الجشعمي في طريق الهجرة معروفة. ثم النوع الرابع من إعجاز القرآن ما ورد فيه من أخبار القرون الغابرة والأمم الماضية والشرائع الدافرة. فإن القرآن الكريم يحدثنا عن خلق آدم، عن بدء البشرية في تاريخها الأول، ثم يحدثنا عن خبر نوح مع قومه، وعن خبر عاد وثمود ومدين وقوم لوط، ويحدثنا القرآن كذلك عما كان بين إبراهيم عليه السلام وأبيه وقومه، وما كان من قصص بني إسرائيل. ويحدثنا القرآن الكريم عما كان في عهود غابت عن الناس. يقول سبحانه، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. حتى ما وقع فيه الاختلاف بين بني إسرائيل نزل فيه القرآن بالقول الفصل، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ولذلك القرآن الكريم دائما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فالله جل جلاله يبين أن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان شاهدا تلك الأحداث ولا حاضرا في ذلك الزمان. ثم إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما تلقى ذلك تعليما ولا قرأه في كتب. وهذا الأمر أيها الإخوان أجمع عليه المسلمون، أجمعوا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. أنا أقول هذا الكلام لأننا في زمان صارت الثوابت عرضة للهز والهدم. الآن بعض الناس ممن قل علمهم وعظمت جرأتهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أميا، ويبلغ بهم الجهل أن يقول قائلهم بأن الأمي نسبة إلى أم القرى، وما عرف في لسان العرب قط أنه يقال للمكي بأنه أمي، وإنما الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. قال الله عز وجل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. فالقرآن معجز من حيث إخباره بتلك الأنباء التي سلفت في أمم بعيدة مضت عليها مئات السنين أو ألوف السنين، ويخبر عن أحوالهم تفصيلا دون أن يتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من أحد أو يقرأه في كتاب. ثم الوجه الخامس من وجوه إعجازه أن الله عز وجل عجز المشركين واليهود والنصارى، أخبرهم بأنهم لن يفعلوها طلب منهم أن يفعلوها وأخبرهم أنهم لن يفعلوها. أما اليهود فإنهم كانوا يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، ويزعمون أن الجنة لهم من دون الناس. قال الله عز وجل: قل يا محمد لهؤلاء اليهود، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال سبحانه: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام وقف في المدينة يقرع اليهود بهذه الآية: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم يقول: ولن يتمنوه. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو قالها أحدهم لغص بريقه في مكانه. يعني يتهدد اليهود، قلنا الآن يعني بلساننا: الراجل منكم يدعو على نفسه به الموت، الآن سيموت. ما استطاع واحد منهم أن يتمنى. الله جل جلاله قال: ولن يتمنى. كذلك المشركون، القرآن يقرعهم بالليل والنهار ويهدم معتقداتهم ويزيف عباداتهم ويسب آلهتهم، ثم يتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، ثم يقول لهم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ما استطاع واحد منهم أن يأتي بمثله. كذلك النصارى، جاء وفد من نجران وفوضوا أمرهم إلى ثلاثة: السيد والعاقب وعبد المسيح. جاءوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، قد جاءنا كتابك، فإلى ما تدعو؟ قال لهم: أسلموا. قالوا: قد كنا مسلمين قبلك، مسلمين مستسلمين لله. فقال: كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وقولكم اتخذ الله ولدا. فقالوا: يا محمد، فما تقول أنت في المسيح؟ قال: أقول كما قال ربنا، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا له: إن كنت صادقا فأرنا مولودا من أم بلا أب. فأنزل الله جل جلاله قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم لا أم ولا أب. فإن كان أحد يستحق العبادة بسبب ذلك فآدم أولى من عيسى. ثم بعد ذلك لما طال النقاش نزل قول ربنا جل جلاله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه فاطمة وعلي والحسن والحسين، وقد جل لهم بكساء، قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، ينتظر أولئك أن يأتوا للمباهلة من أجل أن يرفعوا أيديهم ويدعو الله عز وجل بأن يجعل لعنته على الكاذب منهما. فقال عاقلهم: يا معشر أهل نجران، تعلمون أن محمدا هو النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم، وأنه ما باهل قوم النبي فنبت لهم صغير أو بقي لهم كبير، هلموا لنصالح الرجل. فجاءوا وصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم قد تحدى المشركين وتحدى اليهود وتحدى النصارى بأمور أن يفعلوها، وأخبر أنهم لن يفعلوها. فهذا نوع من أنواع إعجازه. ثم النوع الخامس أو السادس، الروعة التي تلحق قلوب سامعيه من المسلمين والمشركين. الروعة يعني الرهبة والخوف. يقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي آية أخرى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هؤلاء الناس الذين يكذبون القرآن ويجحدون نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا سمعوا القرآن أخذتهم رهبة. نذكر لذلك بعض الأمثلة. الحديث في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: قدمت المدينة في فداء أسرى بدر. بعد معركة بدر جاء جبير من أجل أن يفادي بعض الأسرى، قال: فوافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه المغرب، يصلي صلاة المغرب، فقرأ بسورة الطور، فطفقت أعجب من نظم القرآن، فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي يطير. يقول هذا الكلام وهو مشرك، ما كان مسلما. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هو الذي يسميه الناس الآن بقانون السببية، أن كل حادث لا بد له من محدث، كل مخلوق لا بد له من خالق. ولذلك الملحد الذي يجحد وجود الله عز وجل فإنه يقال له بأن هذا الشيء الموضوع ها هنا، هل جاء بنفسه؟ فلو كان عاقلا فإنه يقينا سيقول لا، بل هناك من أتى به فوضعه في هذا المكان. نقول له: هكذا الكون بما فيه من سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، لا بد له من محدث، لا بد له من خالق، لا بد له من موجد. هذه نفسك، هذا جسدك الذي تجهل أسراره وفي كل يوم يكتشف العلماء فيه جديدا، هل أوجدت نفسك؟ فإن قال بلى فهو ليس بعاقل. هل وجدت هكذا من غير شيء؟ أيضا ليس بعاقل. لذلك القرآن يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا هو السؤال. ثم مثال آخر لأخذه بقلوب هؤلاء المشركين وما وقع في قلوبهم من الرعب. لما جاء عتبة بن ربيعة فقال: يا محمد، ما رأيت رجلا أشأم على قومه منك. يعني يقول لو أنت رجل مشؤوم، لقد فرقت جماعتنا وعبت آلهتنا وسفهت أحلامنا، فانظر ماذا تريد. إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا، إن كان الذي يأتيك رأي من الجن التمسنا لك الطب. يعني يقول له: إما أنك مجنون نعالجك، وإما أنك تريد مالا نجمع لك، تريد جاها نجعلك علينا ملكا، انظر ماذا تريد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام الذي قال: أوقد فرغت يا عم؟ قال: بلى، فاردد علي إن استطعت. فقال له: اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون إلى أن بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجاء ذلك الكافر فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد نشدتك الله والرحمة أن تكف. ثم رجع إلى قومه مطأطئا رأسه قد علاه الهم والغم فقال كفار قريش بعضهم لبعض نحلف باللات والعزى لقد رجع أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فقال لهم يا معشر قريش تسمعون نصحي؟ قالوا بلى. قال لهم خلوا بين محمد وبين العرب فإن ظهر عليهم فعزه عزكم وشرفه شرفكم وإن ظهروا عليه فقد كفيتموه بغيركم والله لا يكونن له شأن. لكن والعياذ بالله هو نفسه صرف عن هذا الخير الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نصراني سمع القرآن يقرأ فبكى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي للنظم والشجا. القرآن فيه تحزين، فيه تحزين يجعل الإنسان الذي يسمع يشعر بروعته ويأخذ ذلك بمجامع فؤاده. ثم الوجه السابع بقاؤه معجزة على مر الزمان. الآن أيها الإخوان يقول ربنا جل جلاله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. لو قيل ليهودي يزعم أنه من أتباع موسى إيتنا بمعجزة من معجزات موسى العصا أو اليد أو كذا، هل يستطيع؟ لا، لأنها معجزة انتهت به وقتها. وكذلك الله جل جلاله يذكر من معجزات المسيح أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون فيه بيوتهم، وأنه تكلم في المهد صبية ونزلت عليه مائدة من السماء. لو قيل لنصراني يزعم أنه تابع لعيسى إيتنا بشيء من هذه المعجزات فإنه لا يستطيع. لكن المسلم إذا قيل له ما هي معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سيقول إن لمحمد صلى الله عليه وسلم نوعين من المعجزات، معجزات حسية من جنس ما أكرم الله به الأنبياء من قبله، من ذلك نبع الماء من بين أصابعه، ابتعاثه بمسه ودعوته، إخباره عن غيوب ستقع في مستقبل الأيام، إبراؤه المرضى وذوي العاهات، كلامه مع الشجر والحجر والحيوانات. من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه انقلاب الأعيان فيما مسه بيده. من معجزاته استجابة دعائه عليه الصلاة والسلام. لكنه يقول النوع الثاني وهي المعجزة الخالدة الباقية التي نتحدى بها العالمين هي القرآن الكريم. ولذلك الآن لما عقدت بعض المؤتمرات الطبية وتكلم بعض العلماء الكبار علماء الغرب وبعضهم صنف كتابا قد جعل أعطي عليه جائزة أحسن كتاب في العالم يتكلم عن أطوار الأجنة، لما قام بعض علماء المسلمين وقيل له متى اكتشف ذلك فقال في زمان كذا وكذا، فقالوا له فماذا لو قلنا لك بأن القرآن الكريم قد تحدث عن ذلك قبل 1400 سنة. قام وقال: لا، هذا لا يمكن. قالوا له: اجلس واسمع. فتلوا عليه الآيات التي في سورة المؤمنون وترجموها له، العلقة هذه التي تعلق بالرحم والصورة أمامه من كتابه الذي ألف، يترجمون له معنى العلقة، وسميت علقة لأنها تعلق بجدار الرحم. ثم المضغة، ولما سميت مضغة؟ لأنها قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم. ثم أروه الصورة، والمضغة في كتابه الذي ألفه كقطعة اللحم التي أثرت فيها الضروس. يعني الآن تصور أنك أخذت قطعة من العلك أو اللبان فطحنتها بين أسنانك ثم أخرجتها، كيف يكون يعني شكلها؟ قالوا: هذه هي المضغة في كتابك الذي ألفته. فقال: ليس هناك إلا ثلاث احتمالات. قالوا له: الأول، قال: الأول أن يكون نبيكم قد استعان بالميكروسكوب، هذا المكبر. قالوا له: ومتى كان أول ميكروسكوب ظهر في العالم؟ قال: في سنة كذا. في خلاص انتهى الوقت، أخروا الأذان شوي. فقالوا له: متى ظهر أول ميكروسكوب؟ قال: في سنة كذا. قالوا له: كيف كانت طاقته؟ قال: كان يكبر الشيء لعشر مرات فقط، ثم أنصف فقال: وهذا احتمال ساقط. قالوا له: طيب، هات الاحتمال الثاني. قال: أن يكون قد قال ذلك مصادفة. قالوا له: وهل تصدق ذلك؟ قال: لا، ما أصدق. قالوا له: طيب، الاحتمال الثالث. قال: أن يكون رسولا من عند الله، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالقرآن أيها الإخوان معجزة باقية خالدة. ثم من وجوه إعجازه، وهو الوجه السابع، أن قارئه لا يمله، وسامعه لا يمجه، بل تكراره يزيده تألقا وجمالا. ولذلك الجن لما سمعوه قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. أي كتاب في الدنيا الإنسان يقرأه مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم يمله، لكن القرآن مهما كررته مهما أعدته فإنك تزداد له شوقا وعليه حرصا. ومن وجوه إعجازه أنه جمع علوما ومعارف لا عهد للعرب بها. وهناك وجوه أخرى للإعجاز يمكن للإنسان أن يرجع إليها في الكتب التي ألفت. أما الإعجاز العلمي فيما يتعلق بعلم الفلك وعلم الطب والجيولوجيا وغيرها من العلوم، فهذا الذي توافر على بيانه جماعة من العلماء الثقات ممن جمعوا بين علوم الدين والعلوم الطبيعية والعلوم الكونية والعلوم التجريبية، فأظهروا من ذلك العجب العجاب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.